وتشريف لصاحبه. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء. ولا يزال حديثنا موصولا في رياض أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. ولقد أكثرنا صحيح من الحديث عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكن هو أهل ذلك الإكثار، ومع ذلك فما قلنا في حقه إلا قليلا جدا. وبقيت أمور كثيرة من حياة أبي حنيفة لم نتعرض لها في هذه الحلقات، لكنها تحتاج إلى بسط شديد وإلى نظرات عدة، وهذا شأن هؤلاء الكبار من هذه الأمة المباركة. كل واحد منهم أمة، ترى الرجل منهم وهو أمة واحدة يقوم مقام الأمة، فيه من فضائل الأمة الكثير. ولهذا فنحن نختم الآن كلامنا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بذكر محنته. ومعلوم أن غالب الأئمة قد امتحن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ولأن هؤلاء العلماء الكبار هم أماثل هذه الأمة، فقد عظم البلاء عليهم على قدر أقدارهم في هذه الشريعة الغراء. فإذا استعرضنا سير العلماء الكبار وجدنا أن كثيرا منهم امتحن وابتلي كما ابتلي الأنبياء، وكان بلاؤهم كبيرا. وأنبياء الله تعالى كما يعلم الجميع كلهم قد ابتلي وصبر على ذلك، وأكثرهم على هذا الأمر أولو العزم، وعلى رأسهم سيد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل سيد الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد ابتلي بلاءات كثيرة، ومع ذلك كان أصبر الناس لله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إمامنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورث من ذلك الميراث النبوي قدرا صالحا لا بأس به، حتى أنه قيل كما سيأتي في آخر كلامنا عن خاتمة حياته رحمه الله تعالى أنه مات بسبب تلك المحنة. وكثير من العلماء قبله فعل به هذا، وكثير بعده فعل به هذا، ولعل هذا البلاء يكون وقتا ما علامة على صدق الرجل، لأنه كالدليل الناصع والحجة البينة الواضحة على صدق مبتغاه وعلى سلامة طريقه. من يرد الله به خيرا يصب منه، فهذا البلاء يكون أحيانا كثيرة هو الحجة الدامغة والبرهان الساطع على صحة طريق ذلك الإمام، لأنه قلما يبتلى اللاعبون. يعني أحمد بن أبي دؤاد مثلا لما كان في فتنة خلق القرآن كان منعمل، وكان المبتلى أحمد بن حنبل، وكان المبتلى أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة، وهكذا. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان بلاؤه بلاء بسبب أمر عجيب، ابتلي وشدد عليه أهل الأمر ساعة إذ لأمر غاية في العجب. ابتلي أبو حنيفة رحمه الله تعالى وامتحن لأنه رفض القضاء، جاءته الولاية وأريد على أن يلي أمر المسلمين ويصير قاضي القضاء، ولا ينفذ أمر إلا من تحت يده، وهو اللي يتحكم بقى في كل القضاة الذين في المملكة الإسلامية ساعتئذ، في بلاد الإسلامية كلها ساعتئذ. فأبى أبو حنيفة حتى جره ذلك الإباء إلى أن ابتلي فضرب، فقيل إنه مات بسبب ذلك رحمه الله تعالى كما سيأتي. وكان أول هذا البلاء في آخر عهد بني أمية مع ابن هبيرة، وكان ابن هبيرة واليا على العراق لآخر ملوك بني أمية، فطلب إليه أن يلي القضاء، فأبى أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال لا ألي القضاء أبدا. فجاء به ابن هبيرة وجلده وأخذ يضربه كل يوم 10 مرات حتى أتعب الإمام تعبا شديدا. فيقال إن ذلك الرجل هو ابن هبيرة رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ويلك، علام تضرب رجلا من أمتي؟ قد اختار لنفسه السلام، أو كما قال ذلك الحاكي. فابن هبيرة لما رأى الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى على قوله ثابتا لا يتزعزع ولا يميل، مع بعض ضرب ما لم يمل مع الإغراء، لما أغروه بالقضاء ما مال، فلما ضربوه حتى يليه تعسفا وجبرا لم يمل أيضا، وقدم الضرب على ذلك، وأيقن أن الرجل لن يفعل شيئا قط، فأرسل له بعض إخوانه، بعث له شريك بن عبد الله ومسعر وغيرهم من أصحابه ساعة إذ يقولون له يعني لا تهتك نفسك أمام الأمير ومشي بقى الموضوع، يعني حتى لو تولى له يوم ولا حاجة بر بيمينه، لأنه كان قد حلف عليه وقال والله والله ليلين القضاء، أنا هعرف أخليه إزاي يمسك القضاء دوت بالعافية يعني. فقال له الأمير يعني ركب دماغه خلاص، والرجل عزم عليك عزمة شديدة وعز، فهن مشير الموضوع دوت وخلاص، وبعد كده يعني يوم ولا حاجة وبستقيل. فقال لهم لا والله، والله لو أمرني أن أعد له أبواب المسجد ما فعلت، لو أمرني أن أتولى أن أعد له أبواب المسجد فقط ما فعلت، فكيف ألي له القضاء، فكيف أمر له بقطع رأس هذا وأخذ مال هذا. وأبى رحمه الله تعالى. فجرى ساعة إذن أمور على إثرها، تسامح ذلك الرجل ابن هبيرة لما رأى شدة الإمام على موقفه بعد أن ضربه وأتعبه جدا، جرى أمر يعني بينهم فخلى سبيل أبي حنيفة، فهرب أبو حنيفة رحمه الله تعالى حتى ذهب ملك بني أمية، وجاء ملك بني العباس، وكان على رأسه ساعة إذن أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر أبو جعفر كان شديدا حازما قويا لا يخشى أحدا إلا الله. فجاء أبو جعفر، ولما مات ابن أبي ليلى قال لقد خلت البلاد من الفقيه ومن القاضي، فلا بد من قاض يقوم مقام ابن أبي ليلى، فمن يصلح لذلك؟ فقالوا عندنا في الكوفة مسعر وسفيان الثوري وأبو حنيفة وشريك ابن عبد الله. فأرسل إلى والي الكوفة أن أحضر كل هؤلاء وتعالى، حتموا تعالى بسرعة. فذهب الرسول إلى كل واحد منهم، وذهب وفي الطريق قال أبو حنيفة لما عرف الأمر قال أنا أخمن فيكم تخمينا، أنا كده هي لي فراسة يعني أقول لكم اللي هيحصل، أما أنا فأحتال، أنا هتصرف، أحتال عليه ولكن معاه ومش همسك الموضوع خالص، لن ألي له شيئا من القضاء. وأما سفيان فيهرب، ده هيجري، وأما مسعر فيتجانن، هيعمل نفسه مجنون وهيخلع برضه. وأما شريك فسيقع، اللي هيقع وحيتولى القضاء ويقع في هذه الفتنة هو شريك ابن عبد الله فقط. وبالفعل لما دخلوا على أبي جعفر المنصور، سفيان الثوري قال سأذهب لأقضي حاجتي، الموكل بيه الراجل اللي هو الحارس عليه يعني، قال له بس أنا مجنوق كده وراح أقضي حاجتي، فأخذه وذهب. فخرج سفيان من الخلاء وأبصر على شط النهر سفينة، فقال للملاح أدركني وإلا سأذبح، ركبني معاك وإلا أنا هتذبح. وتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. فسفيان يعني كأنه استخدم هذا الحديث للتورية، هو سيذبح فعلا لكنه سيذبح ذبح معنوي في الدنيا ولعله يكون حقيقيا في الآخرة. فقال سفيان للملاح الحقني، ركبني معاك بسرعة وخبيني عندك في السفينة وإلا فسأذبح، الناس بيجروا ورايا وهيذبحوني. وأعطاه دراهم كانت معاه وفلوس يعني، فأركبه الملاح وهرب سفيان. ودخلوا على أبي جعفر، الراجل لما استأخروا بص ما لقاهوش عرف أن هو هرب منه. فدخل أبو حنيفة ومسعر بن كدام وشريك بن عبد الله النخعي. فأما مسعر فلما دخل على أبي جعفر المنصور قال له هات يدك، ودخل إيه سلم عليه، وهذا لا يحدث، الملك لما حد يخش على الملك ما يخش يسلم عليه، يقدم له التحية من بعد، وهذه أداب يعني يستنها الملوك كل حسب حاله، لكن كلما كان الملك مهابا فلا يستطيع الناس أن تصل إليه، يبقى سلام من بعيد يحييه من على بعد ويقف مكانه حتى يأذن له بالجلوس أو الانصراف. وكان يعرفون هذا، وكان أبو جعفر المنصور مهابا جدا، كان يعني رعبا. فلما دخل مسعر ابن كدام على أبي جعفر دخل إليه وأخذ بيده قال له بقى حتيرك مسلم عليك، كيف حالك وحال أبنائك وحال دوابك، إزاي العيال وإزاي الحمير اللي عندك وإزاي البقر وإزاي الجمال اللي عندكم إيه ده؟ فقال أبو جعفر اصرفوه إنه مجنون، إيه المجنون دوت، وفي حد عاقل يعمل حاجة زي كده مع الملك، يدخل على الملك ويقول له إزاي العيال وإزاي الحمير اللي عندك وإزاي البقر اللي أنت مربيه، أي شيء هذا؟ أي يسأل عن مثل هذا الملوك المشهود شكله مجنون. فصرفوه وبقي أبو حنيفة وشريك بن عبد الله القاضي. فأما أبو حنيفة فقال له أبو جعفر لابد لك أن تلي القضاء، أنت راجل فاهم وفقيه وعالم وبتاع فقه كويس، فأنت تصلح لهذا. فقال له والله لا أليه لك أبدا، أنا عمري ما عملته ومش هعملها، أنا رجل أنزه نفسي عن أدخل في شبهة، والفقهاء وغير كثيرون مش وقفت علي، هناك فقهاء كثيرون يملؤون الديار، ائتي بأي واحد منهم وأنا أعفني، أنا ماليش في الموضوع ده خالص. فأقسم عليه أبو جعفر لا يلين القضاء، قال له أقسمت عليك لتلين القضاء. فأقسم أبو حنيفة أمامه لا يلين القضاء. فحلف أبو جعفر عليه لا يفعلن، فحلف أبو حنيفة لا يفعل، فحلف أبو جعفر لا يفعلن، فحلف أبو حنيفة لا يفعل. فقال حاجب الأمير أمير المؤمنين قال ويلك يا أبا حنيفة، الأمير يحلف وتحلف أنت أمامه؟ فقال أبو حنيفة أمير المؤمنين أقدر على أن يكفر عن يمينه مني، أنا رجل مسكين، هو رجل موسر وأمير وملك، فلما يحلف ويروح يكفر عن يمينه مش هيضر معاه كتير بخلافي أنا، فأنا ربما إذا حلف ما أقدرش أكفر، لا أجد يعني من المال ما أكفر به عن يميني. فأخذوا يحلفون أمام بعضهم البعض، فأمر به أبو جعفر فحبس، راجل مش بيسمع الكلام، خدوه بقى واحبسوه لغاية ما يفهم الموضوع. فأخذوا أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأدخلوه السجن وضربوه، ثم جيء به بعد ما ضرب يعني، وقيل له يا أبا حنيفة، جاء به أبو جعفر وقال يا أبا حنيفة أرحنا، غو مشاكل، تولى القضاء وإحنا نريحك من كل المشاكل دي كلها، نخليك راجل محترم ونعطيك ونهبك ونخلع عليك. فقال أبو حنيفة يا أمير المؤمنين اتق الله ولا تولي على المسلمين إلا شخصا يخاف الله، أنا رجل لا آمن على نفسي في الرضا فكيف آمن عليها في الغضب، ده أنا وأنا كده مبسوط ومش زعلان من حد، ممكن أظلم حد، ممكن آجي على حد وأنا قاعد كده هادي، فكيف إذا غضب، فلا شك أني سأكون أشد ظلما. ثم إنني رجل من الموالي، كما ذكرنا أبو حنيفة من الموالي مش من العرب الأصليين يعني، والعرب تأنف أن يتولى أمرهم رجلا ليس منهم، وأنا لا أصلح لذلك، أنا ما ينفعش أبقى قاضي أصلا، أنا عارف نفسي كويس. فقال له أبو جعفر: كذبت، بل تصلح لهذا. وكان أبو جعفر رجلا له خبرة بالعلم، وكان يعني عنده خبر عنه كبير، لكنه شغل عنه بالخلافة. فأبو حنيفة قال له: أنا ما ينفعش الحاجات دي خالص. فقال أبو جعفر: بل تصلح لهذا. فقال: يا أمير المؤمنين، قد حكمت أنت بيننا، إن كنت أنا كما أقول عن نفسي لا أصلح فأنا لا أصلح، وإن كنت كما تقول أنت فأنا كذاب. توتين أنت كذاب، بل تصلح. فإن كنت أنا صادقا فقد أخبرتك أنني لا أصلح للقضاء، وإن كنت أنا كما تقول كاذبا فكيف لك أن تولي كاذبا أمر المسلمين؟ فأمر به فضرب، واشتدت عليه المحنة والبلاء، وقيل إنه مات بسبب هذا الضرب، من شدة الضرب لم يتحمل رحمه الله تعالى، فقضى نحبه ولقي ربه. وقيل إن أبا جعفر دس عليه من وضع له في الطعام سما فقتله، خشي أن يتكلم الناس فيقال إن أبا حنيفة وقف ضد أبي جعفر وأمضى كلامه عليه، مشى كلامه على الملك. ده بعد كده ممكن بقى يخرج عليه ويعمل حاجات تانية كتيرة أو صعبة. فرأى أبو جعفر أن من السياسة أن يذهب بأبي حنيفة، والله أعلم أي شيء كان من ذلك. السؤال العجيب جدا: وما الذي يدفع هؤلاء الأئمة الأعلام أن يهربوا من مثل هذا الأمر؟ سفيان الثوري يجري، ومسعر بن كدام يتجانن، وأبو حنيفة يمتنع ويضرب حتى يموت من الضرب ولا يلي القضاء، وجاء بشريك ابن عبد الله فرضي، فوقع شريك كما قال أبو حنيفة، وتحققت فراسة أبي حنيفة في الأربعة. ما الذي يدفع هؤلاء الأئمة الأعلام وهم رموز المجتمع ساعتئذ وكبار علمائه ورجالاته على أن يفروا هذا الفرار الشديد جدا من ذلك القضاء؟ إيه القضاء ده؟ القضاء ده حاجة تخوف أو كده يعني ولا إيه؟ هو ده بعبع؟ لماذا يهربون من القضاء مع أن الله تعالى قد ينفع بهم، بل هم حتما خير من غيرهم، ولعل الذي سيري القضاء موضع أحدهم يكون أقل منهم؟ طبعا هذه مصلحة، هذه مسألة ترجع للمصلحة. كان نظر هؤلاء الأعلام ساعتئذ والله أعلم أنهم رأوا أن هناك من يصلح أن يقوم بحق الكفاية في هذا الباب، وخشوا على أنفسهم، تورعوا، لم يكن هذا منهم رحمهم الله تعالى على سبيل التحريم، أنه يحرم على العالم أن يتولى القضاء أبدا، بل يجب على كل من كان أهلا لمثل هذه المناصب أن يسارع فيسد الباب، ولا يسمح لغير المتأهلين بالجلوس على هذه الكراسي فيفسدون في الأرض ويعيثون فيها فسادا. كل واحد يجد من نفسه الصلاحية والأهبة والاستعداد للقيام بهذا العبء الكبير الذي يصلح الله به المجتمعات، قضاء الشرعي، فيتولى ذلك الأمر ولا يمتنع أن يتولى ولاية ينفع الله بها المسلمين. فإنه إذا امتنع لعل يأتي شخص آخر أقل كفاءة منه وأبعد منه عن الشرع وأقل تقى لله، فيقع المسلمون في الشر بسببه، فلا يكون ذلك الصالح عونا للمفسدين على المسلمين. طيب لماذا امتنع أبو حنيفة وأصحابه؟ كما قلت في مطلع كلامي، هم يعني حسبوا الأمر حسبة أخرى، رأوا أن في المسلمين ساعة إذ من يصلح لأمر القضاء غيرهم، في أناس من الصالحين والعلماء الكبار ومعروفين عندهم يقدروا يقوموا بهذه المهمة، والموضوع مش واقف عليهم هم بالذات، يعني لو هم مش رضيوا العالم مش هيقف، ولا خصوماتها هتعطل، الموضوع ماشي عادي جدا. لكن هم الآن صاروا بين أمرين: إما أن يذهبوا فيلوا أمرا يمكن أن يكفيهم غيرهم فيه وهم يخرجون من هذه التبعة، أو يتولونه ويقعون فيما يحذرون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، فقاضيان في النار وقاض في الجنة. يعني دي مسألة اللي داخل فيها غالب ومفقود، هذا باب غالب من يدخله سيهلك، اثنين مقابل واحد. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما اللذان في النار فرجل عرف الحق ولم يقض به، عرف الصح فين وعارف ان الراجل ده مظلوم وعارف الصواب وواضح قدامه الحكم جدا، ولكنه يتبع هواه او يمشي وراء مصلحة عارضة فيحكم بغير الحق وهو يعلم الحق، فهذا في النار. واما القاضي الثاني الذي في النار فرجل لا يعرف الحق، رجل جاهل اصلا، ووضع في هذا المنصب لوساطة او لمال دفعه او لمصلحة اخرى او ما شابه ذلك، وما يعرفش حاجة، او رجل متسرع مش بتعمل، ما بيفهمش كويس، مش بيقعد يسمع، فمتسرع، فهو لا يعرف الحق اين هو، ويقضي وهو لا يعرف الحق، فكلاهما في النار. واما الذي في الجنة وهذا العزيز النادر فرجل عرف الحق وقضى به، عارف الصح فين، وعارف أين الذي يريده الله تعالى ورسوله، أين الصواب، وقضى بذلك الصواب. فإذا هذه مسألة العطب فيها والخلل فيها كبير، وليس كل إنسان يضمن من نفسه أن يقضي بالحق. كان صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر. القاضي برضو مهما كان شأنه فهو رجل بشر لا يعرف الغيب، وقد يأتيه خصمان ويكون أحد الخصمين ألحن بحجته، يحسن الكلام ويعرف إزاي يقنعك، وفي ناس عندها لباقة عجيبة في الحديث والإقناع، يقنعك بأي حاجة حتى بالغلط. الذي عانى الخصومات والدخول في المنازعات بين الناس وسمع الأطراف، لما يسمع طرف لوحده يكاد يجزم ويقسم بالله أنه صاحب الحق، فإذا ما جلس مع الطرف الآخر أقسم على نقيض ما أقسم عليه بالأمس، يظهر له خلاف هذا الكلام تماما. فالقاضي في خطر، صحيح في خطر شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، رسول الله سيد البشر سيد الخلق يقول لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأيما رجل قضيت له بحق من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. فالأمر إذن كان عصيبا، وأولئك الأئمة ما تخلوا عن الأمة كما قد يفهم البعض، ولا كانوا يخرجون على الملوك والأمراء، ولا كانوا مثلا أمثلة سيئة، بالعكس كانوا من أطيع الناس لأمرائهم، وكانوا تحت يعني طوعهم، ولا يبيحون الخروج عليهم. ولكن هذه مسألة تعارض فيها مصلحتان، مسألة القضاء دي بالذات يعني، كانوا يرون أن مصلحتهم الخاصة أنفع، لأن المصلحة العامة ستمشي من غيرهم، المصلحة العامة هتسلك هتمشي يعني مش هتقف عليهم هم يعني، وهم لو دخلوا هيضروا نفسهم ومش هيقدروا يعملوا الصح، فخشوا على أنفسهم وقدموا المصلحة الخاصة، لأن المصلحة العامة كانت مكفية، كان هناك كثيرون جدا يصلحون لسد هذا الثغر من ثغور المسلمين، فلا هم تخلوا عن المسلمين ولا هم ضيعوا أنفسهم. وهذا هو الحكمة، هذه هي منتهى الحكمة في صنيع هؤلاء العلماء. ثم كان الجو ساعتها يقول كده، كان أهل العلم وأهل الديانة ساعتئذ يعدون الدخول على الملوك والأمراء والعمل في المناصب الرسمية سبة وجرحا يجرحون به. فهذا علي بن المديني رحمه الله تعالى، علي بن المديني رحمه الله تعالى يسأل عن أبيه عبد الله بن المديني، وكان متولي على الأموال، كان مثلا مثل وزير المالية الآن، فسأله أصحاب الحديث، وكان عبد الله بن المديني أبو علي كان راوية من رواة الحديث، فسألوه عن أبيه، قالوا له يا أبا الحسن ما تقول في عبد الله بن المديني يعني أبوك؟ فقال علي فلم يقل لهم شيئا وأشاح بوجهه، بص الناحية الثانية، فعمدوا له إلى الناحية الثانية وقالوا له ما تقول في عبد الله بن المديني رأيك فيه إيه؟ فلم يرد عليهم علي ونظر إلى الناحية الثانية، أشاح بوجهه الناحية الثانية، فعمدوا إليه وصمدوا، ما تقول في عبد الله بن المديني رأيك إيه أبوك؟ فقال علي أبي ضعيف إنه الدين، لا بل أنبقى أنتم مصرين أنا أقول الحق، أبي ضعيف لا تحدثوا عنه، إنه الدين، ما دام تعارض أبي مع الدين لا بد أن أقدم الأنفع والأنفع الدين، فأحكم على أبي بالضعف ولا أغش الناس في دين الله تعالى. وكان سبب ضعف عبد الله أحد الأسباب يعني أنه كان يعمل مع أهل الرئاسة وأهل الملك يعني، وكان يقول لك أن الراجل لما يدخل على الملوك والسلاطين من الممكن أن يؤثر هذا في قلبه، هو خد على وضع معين وللأسف كثير يعني طبعا كثير جدا إذا أدخل إلى مناطق السلطان تغير قلبه، قلبه يتغير. هو في الأول خالص كان راجل طيب وكان راجل عالم وكان يتخذ الله في علمه وكان يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. فلما تعود على طعام الكبار وشرابهم وجلساتهم وكراسيهم الوثيرة أثر هذا، خلاص ما يقدرش يستمع حاجة زي كده خالص. فقد يحمله هذا على أن يداريهم أو على الأقل ما يتكلمش، إن كانش يعني هيقول باطل وكان يعني حاله كويس شويتين هيمسك نفسه مش هيقول أي حاجة، لن يقول لا حق ولا باطل وهيبقى محايد وغير منحاز لهذا ولذاك. والعالم ينبغي أن يكون أرفع من ذلك، ينبغي أن يكون نصحا لأهل الملك، ينصح الأمراء والملوك والرؤساء إذا تمكن من ذلك، ولا يخفي عليهم الخطأ بل يتلطف بهم ويبين لهم الصواب حتى يأخذ أجرهم وحتى يعينهم على أمر دينهم ودنياهم. وإذا رأى الخير أحسن من ذكره ورفع من شأنه حتى يحمسهم للبقاء على هذا الخير. فالعالم دوره إيجابي في المجتمع سواء مع الكبار أو مع الصغار، لا يخرج أبدا هكذا ولا يكون موضعه موضع السلب إلا حيث لا يتمكن من البلاغ عن الله تعالى. فلهذا كان هؤلاء السلف الصالحون كانوا يفرون من القضاء ويبتعدون عنه ولا يتقدمون عليه ولا يقدمون عليه أبدا. وكان هذا منهم كما ذكرنا يعني مراعاة لمصلحتين، مصلحة العامة وهم عندهم لا يكفيهم، ومصلحة الخاصة اللي هم أنفسهم، فرأوا أنهم لا يضيعون أنفسهم ولا يدخلون في أمر قد يعرضهم لسخط الله تعالى وعذابه. وهذا الذي فعله أبو حنيفة رحمه الله تعالى حتى مات بسببه كما يحكي بعضهم، هو أخذ يضرب لأنه ممتنع من القضاء، وليس هو أول ممتحن، بل كما سيأتي وكما ذكرنا كثير جدا من العلماء امتحنوا وما زادتهم المحن هذه إلا رفعة بين الأمة وإلا علوا وإشراقا في نفوس الجميع، دخلوا الفتنة ذهبا فخرجوا منها ذهبا أحمر. حديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلف عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا دابا. العلم زين وتشريف لصاحبه.